حدش يعني حتى سيدنا مباشر مباشرة ان شاء الله يوم السبت القادم في اجتماع لمجلس الشورى العلماء ويطلع بيان بحكم المشاركه في الاستفتاء او حكم المسواك او غير ذلك. فخلاص ما عادش يبقى في حد في المساله دي ولا يسال المشايخ. سؤال فرد لان يعني كل شيخ معاه مسواك بيراجعوا المخالفات ويجتمعوا يوم السبت القادم ان شاء الله ويطلعوا لنا بيان مجلس الشورى العلماء يتبع فيهم العشرة. الأمر الثاني مسألة الرد على المداخلة وغير ذلك. أيضا هذه المسألة سوف يجديها لنا فضيلة الشيخ وحيد بن حسان ذلك برد يعني مفصل مفهم إن شاء الله تعالى في نهاية الدورة إن شاء الله. في نهاية الدورة سوف يقوم فضيلة الشيخ وحيد بن حسان ذلك بالرد على كل الإشكالات اللي عندكم في هذه المسألة يعني يعني اصبروا مع اخر دوره ونتم هذا الكتاب من بعد ان شاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم يا طلاب العلم الشرعي، ونحن نتدارس سويا شرح السنة للإمام البربهاري، وفي مجلسنا الخامس من ليلة 18 من محرم الحرام للعام 34 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من مسجد الفتح من شيط عباس كفر الشيخ مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولنبدأ في المجلس الخامس مستعينين بالله عز وجل وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الخضير رضي الله عنهم صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال ابن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. نعم، أيها الأحبة، إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، ما اسمه يا أخي؟ عبد الرحمن بن صخر. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم يا أخي؟ 5374 حديثا، 5374 حديث، فهو راوية الإسلام، هو راوية النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى يد من أسلم أيها الرجل؟ طفيل بن عمرو الدوسي، ولكنه أشهر على أشهر بين المسلمين، أكثر شهرة ممن أسلم على يديه، مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط. أي نعم، وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم المكنى بأبي حمزة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في أهله وماله وولده، فكانت البساتين تثمر في السنة مرة وبستانه يثمر مرتين رضي الله عنهم أجمعين. وأما أسيد بن الحضير فهو سيد بني عبد الأشهل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. أي نعم. وبقية هؤلاء الرجال الذين سمعت أسماءهم محبة أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحمار بن سلمة وحمار بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فأعلم أنه صاحب السنة. ليه؟ لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل، فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة، وهو حفظهم للسنة والعناية بها بأسانيدها وروايتها ورد الكذب والوضع عنها، فهم لم يبغضوهم إلا لعملهم في السنة، هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق الذين امتحنوهم بسبب المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين لهم فأثروا فيهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فحصلت محنة عظيمة ووقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل الشامخ ولم يقدروا منه على شيء، بل صمد ووقف وصبر على العذاب والإهانة والسجن حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة. ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر في أي فتنة؟ خلق القرآن. وغيره وابن نوح فقتل منهم أناس أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم، والإمام أحمد عذبوه وطالب المعتزلة بقتله، لكن الله نجاه من القتل وعصم الخليفة من قتله، لكنهم عذبوه وآذوه فصبر على ذلك حتى أيده الله المتوكل بن المعتصم، فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة. وهذه سنة الله أن الفرج يأتي بعد إيه؟ بعد الشدة، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد ذلك بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ونزغاتهم ولا يتبعون الكتاب وصحيح السنة، إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم. نعم، نسأل الله السلامة. والله تعالى قال: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في المنافقين من هذه الأمة: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم، فهذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا. فلو رأيت رجلا يجلس مع صاحب هوى فبين له أنه صاحب هوى. فالله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، ثم الله جل جلاله حرضك على الجلوس مع أهل التوحيد والسنة الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان فقراء الصحابة، ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم فكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع كافر قريش طمعا في إيمانهم وتأليف قلوبهم، ولكن الله نهاه عن ذلك، لأنهم قالوا اطرد عنا هؤلاء أي الفقراء الضعفاء حتى نجلس ونسمع لك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم أوشك كاد أن يجعل لهؤلاء الضعفاء مجلسا آخر استجابة لطلب الأكابر من قريش طبعا في إسلامهم، فنهاه الله عن ذلك قبل أن ينفذه، وقال له ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. لأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون، فقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم. وأما عرفه أي عرف من رأيته مع صاحب الهوى أنه جلس مع صاحب هوى معناك أنك تناصحه البعد عن مجالسة أهل الشر، فإن لم يقبل النصح فاعتزل لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. سبحان الله. أما قال ربنا عز وجل وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا أتيت له بحديث لماذا يطلب القرآن؟ القرآن وحي والحديث وحي، وقد قال من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه عليه والسلام ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. أي نعم. وربنا عز وجل قال في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهؤلاء القرآنيين قد أخبر عنهم النبي بقوله صلى الله عليه وسلم رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. والله جل وعلا قال في رسوله وما ينطق عن الهوى، وقال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق. أي نعم، يعني منافق والعياذ بالله. فقم من عنده ودعه ولا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به، وهو لم يحتج بالقرآن. أي نعم، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتج بالقرآن إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله واعلم أن الأهواء كلها رضية فادعوا كلها إلى السيف، وأرضوها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. أيوة، الروافض والمعتزلة والجهمية أهل أهواء، وهي كلها رضية لأنهم خالفوا الكتاب وصحيح السنة. وبارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فواجب المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه أو قال به فلان وعلان، والواجب أن يعرض أقوال الناس على القرآن الكريم وصحيح السنة فهم سلف الأمة، فما وافق أخذه، وما اصطدم مع القرآن وصحيح السنة فهم سلف الأمة رده. فهذه كلها تدعو كلها إلى السيف، يعني أن الأهواء تدعو إلى الفتن والحروب كالذي وقع بين المسلمين قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب بذلك الرسول، صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم أعوانه وأنصاره وأصحابه، فإذا طعن فيهم طعن، فهذا يعد طعن في الرسول، لأن الرسول هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعهم، هو الذي صار بهم، وهو الذي تسبب في هدايتهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أعدناه وكررناه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. والله تعالى بيّن فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله جل وعلا بيّن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أما الذي فعل أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم قد آذاه في قبره، يعني من يسب الصحابة آذى النبي في قبره. الشيعة الرافضة الآن الذين يسبون الصحابة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، الآية. فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله، ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن يفعل ذلك فهو ملعون، فإن الله تعالى قال: لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. يعني هو يريد أن يقول أن صاحب المعصية مقر بها غير مستحل لها، وستأتي الساعة التي يقلع عن الذنب فيها ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إليه، ونرجو من الله أن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها بالإخلاص ورد المظالم من أهلها. نعم. أما صاحب البدعة فهو يدين لله ببدعته، فليس عنده نية أن يتوب منها إلا إذا شاء الله بذلك. فيقول أن صاحب المعصية على خطر، وينبغي أن نجالس أهل التوحيد والسنة والتقوى والصلاح والورع، لكن لو خير الإنسان بين الجلوس مع مبتدع وصاحب معصية، فالجلوس مع صاحب المعصية أهون بكثير جدا. لماذا؟ لأنه يعلم أنها معصية، وأما صاحب البدعة يتدين بها. هذا يعني جملة المعنى، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. يعني ربما يكون من أهل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والمكثرين من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الصوم القوم، هذا كله جميل متى؟ إذا صحت العقيدة والمنهج. أي نعم. ولكن إذا لم تصح العقيدة والمنهج وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أي نعم. وأنتم تعرفون حديث حامل المسك ونافخ الكير، كما تعلمون أيضا حديث المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل السنن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خمسة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنس لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ يا إخوان، إياك أن تفهم أنه أباح الزنا، فالزنا عنده وعندنا كبيرة. الزاني والزانية أي نعم، فبارك الله فيك، الزنا كبيرة، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فبارك الله فيك، ولا أباح السرقة، فإن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبوا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولا أباح الخيانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن اؤتمن خان من صفات المنافقين. فهو يعتقد أن الزنا والسرقة والخيانة كل ذلك من الكبائر، ولكن صاحبهم حينما يتلبس بهم يعلم أنها معاصي وكبائر وينبغي أن يتوب منها، ولكن صاحب البدعة كما ذكرت آنفا يتدين بها، فصاحب البدعة يهلك صاحبه إذا جالسه وتأثر به. ولا شك أنك لو جلست مع صاحب معصية قد يدعوك إليها إن لم تسارع بدعوته إلى الطاعة، لكن المقصود أن ينفرك من البدعة، وليس المقصود أن يهون عليك جريمة الزنا أو جريمة السرقة أو الخيانة، فإنها جرائم وإنها كبائر، لكنها دون البدعة. أي نعم، وكل هذه مصيبة وتلك مصيبة أكبر. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بعينه التي لا تنام، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد والسنة، وأن يجنبنا البدع والمبتدعات، ويقينا النزغات الشيطانية، ولا يجعلنا من أهل الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. يعني في وقت المؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، يحذر منه، وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عليكم زمان حتى الذي يليه شر منه حتى تلقون ربكم. ولكن الحديث عام وخصص بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدري أحد، إن يعني إن مثل أمتي مثل المطر، لا يدري أوله خير أم آخرة، مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم ماذا؟ ثم الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، هذا في وقته، ويتكرر في أوقات أخرى. فنسأل الله الغفار أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يقينا شر نزغات النفس والأهواء، ويجعلنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون في القول والعمل والمعتقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي لؤاد وبشرا المريسية وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطية أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. ابن أبي داود وبشر المريسي وثمامة وأبو هذيل والفوطي يعني هؤلاء أهل شر وعلماء ضلال وهم أفراق الجهمية، فاعلم أنه فاسق أو أنه فاسد أو ضال لأنه لم يمدحهم إلا لأنه يحبهم ويسوغ طريقتهم. يعني من سوغ طريقة ابن أبي داود والمريسي وثمامة وأبو هذيل وهشام الفوطي هذا على خطر عظيم. إذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة مثل الإمام أحمد وابن المبارك يمدح علماء الحق، أي نعم علماء التابعين ومن جاء بعدهم، فاعلم أنه صاحب خير. أما بارك الله فيك مدح لأهل البدعة فهذا يدل على أنه من أهل الضلالة. فابن أبي داود وبشر المريسي اللذان أشار على المأمون الحاكم الخليفة بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة لأجل أن يقول بخلق القرآن، يعني يريدون أن يجبروا الإمام أحمد أن يقول بخلق القرآن. وثمامة بن الأشرس هذا ثمامة بن الأشرس من قادة أهل الضلال، وأبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة. قوله أو واحدة من أتباعهم وشيعهم فاحذر، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الإحراف فاحذر منه، فإن هؤلاء كانوا على الردة، أي بعضهم مرتد وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب وصحيح السنة، هؤلاء لا شك في كفرهم. أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له. أما أئمتهم ودعاتهم فهم يعرفون ما هم عليه من الضلال، فلذلك حكم عليهم بالردة. قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، أي لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم. قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة، بعض المشركين كان كريما صحيح ولا لا، وبعضهم كان عنده رجولة وفحولة، أي نعم أيوة، مثل الذين كانوا في حلف الفضول مثلا. لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة التي هي من الشر، والله المستعان. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر إن فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. الأصل في الإسلام المحنة في الإسلام بدعة، يعني أنت تمتحن واحد يعني. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، الأصل في المسلم يا أخواننا الخير والإحسان وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك، وهذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير. حتى المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به. لكن إذا ظهر منه بغض السنة وبغض الأهل السنة فحينئذ عليك أن تحذر. وأما المحنة في الإسلام بدعة، أي أن المسلم لم يظهر منه سوء، ما دام المسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحن، ما دام المسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحن. وأما اليوم فصار يمتحن بالسنة لأن الفرق الضالة كثرت التي تدعي الإسلام، فلا بد أن يعرف من هو على السنة ولا يغتر بكونه يدعي الإسلام. كذلك هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة. قوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي، لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية وكثر الكذب في الرواية، وهذا في حق من يعرف علم الحديث. أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجه وصحيح أبو داود، أي نعم، وصحيح ابن حبان بتحقيق الشيخ الأرناؤوطي. أي نعم. وقوله فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. وهذا بيان لقول إن هذا العلم دين، فانظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث وارويه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث، لأن هناك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذاب، وما أكثر الوضعين. هذا من حيث رواية الحديث بسنده، أما من حيث نقل الحديث فالرجوع إلى كتب السنة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أهل الضلال جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق وجعلوه الأدلة والبراهين، ونحن البراهين التي عندنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني المصادر القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة. نعم. والقياس. طيب بارك الله فيك، فلا ينبغي أن نجعل الجدل والمنطق وعلم الكلام أدلة، فهذا من الفتن، نسأل الله السلامة. ثم اعلم أن ما كان الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. لماذا؟ لأنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين. والقياس يقصد به القياس الفاسد، فهناك قياس صحيح وهناك قياس فاسد، وهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع: قياس الأولى بأن يقال كل كمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى أولى به، كما قال تعالى في سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والقياس الثاني التمثيل، بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة، وهذا باطل والعياذ بالله. والثالث قياس العلة، وهذا من أدلة أصول الفقه ويستعمل في المسائل الفقهية ويقول به جمهور أهل العلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. يا إخوان، يعني سلمك الله، التقليد هنا المقصود به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن هناك اجتهاد مطلق، وأن هناك اجتهاد في المذهب، وأن هناك متبع، وأن هناك مقلد. فتقول رقم واحد اجتهاد مطلق، اثنين اجتهاد في المذهب، ثلاثة متبع أي بالدليل من القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أربعة مقلد. ولا يكون التقليد إلا في مسألة ليس فيها نص، ويعني ليس هناك استطاعة للاجتهاد، فعليه أن يقلد إماما كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل أو غير ذلك من الأئمة كسفيان بن عيينة أو الثوري أو الأوزاعي أو ربيعة الرأي أو الليث بن سعد أو ما شاكل هؤلاء كالإمام النووي وابن المنذر وهؤلاء الفحال. فقلت أن هناك اجتهاد مطلق واجتهاد في المذهب واتباع للدليل وتقليد عند الضرورة والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تفس شيئا. نحن نؤمن بالمحكم ونرد المتشابه إلى المحكم، بارك الله فيك. والله تعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يملوا إيه؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى، آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، لماذا؟ لأنهم يريدون الفتنة ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا هو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. وأما الراسخون في العلم الثابتون فإنهم يقولون كل من عند ربنا، المحكم من عند الله الواضح الذي لا يحتاج إلى تفسير، والمتشابه من عند الله الذي ينبغي أن نرده للمحكم حتى تستقيم الأمور. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا بد أن تكون راسخا متينا حتى يعني تدحر شبهتهم وترد عليهم بالحق من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أما أن تكون جاهلا أو ضعيفا فسيترتب على ذلك منكر أشد. فإنك أمرت بالسكوت عنهم إذا لم يكن عندك علم فاسكت. نعم أكره ما هم عليه وأنكره بالقلب، لكن لا تدخل معهم في رد بدون علم فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إذا رددت بجهل مكنتهم من أنهم يردون عليك ويتغلبون عليك ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها فتكون أنت المخطئ، لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أن يردوا عليك. وأما بالنسبة للتابعي الجليل محمد بن سيرين فهو مع فضله وعلمه وسمو مكانه ورسوخ قدمه في العلم لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، مع أنه من كبار التابعين المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي، ولأن سؤاله ليس سؤال علم إنما سؤال تعنت. ولذلك قال فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء. إذا فتح له المجال ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته، فهو يريد سد هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. استيقظ يا صاحب الجدار، استيقظ هناك. أي نعم يا إخواني، هذه كلمة حق يراد بها باطل، اللي هي تعظيم، قد نعظم الله. يعني لما قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نحن نعظم الله. طيب ما القرآن واحد والحديث واحد، وإذا سمعوا حديث الرؤية، هي رؤية أهل الجنة لربهم، قالوا هذا. وإذا سمعوا حديث النزول، أن الرب جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، يقولون نحن نعظم الرب. فهم يريدون بذلك رد الآثار النبوية الصحيحة، لأنهم ينكرون الأسماء والصفات ويمثلون. نسأل الله أن يعفينا من طريقهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. يعني هم نوعين: واحد مسترشد يطلب الرشاد والاستضاح، أي نعم، دا علمه وناقشه وناظره. واحد متعنت اللي فيه ولن يتحول عما عنده ولو أكد له أنه باطل. طب توقع دماغك معه ليه؟ أين؟ فالمسترشد يرشد والمتعنت لا تجيبه. أين؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني بارك الله فيك، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وأما غيره يعني لا يضع الشيء في موضعه، فلا يجادل. يعني لا فيش داعي لواحد يماري، يعني يجادل جدال عقيم. نحن نريد مناقشة ثمرتها الوصول إلى الحق واعتقاده والعمل به. أي نعم. وقول الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب، كلمة حكمة. قال: أنا أناظرك في الدين. قال الحسن: أنا عرفت ديني، يعني أنا لست في لبس حتى أناظر وأتجادل معك، أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب واطلبه والتمسه. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت آنفا أنه يقصد بالتقليد أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا التقليد لغير ضرورة مذموم كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: بهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. المناظرة يا إخواني تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرى من الحق معه، فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين ومع أي الرجلين. أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة، لأن المناظر يريد التأثير في الحق وصرف الناس عنه. وقوله أبهذا أمرتكم حديث عظيم، لما سمع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قوما يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشابهات ويحتجون بها، كل يأخذ آية تعارض الآية الأخرى ويقول: ألم يقل الله كذا؟ ثم يقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ هذه طريقة أهل الزيغ. فالله تعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتكم؟ فالرسول ينهى عن هذا، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. كتاب الله لا تضارب أبدا ولا تعارض. إذا وفق العالم لفهمه فإنه إنما يتعارض وتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. بارك الله فيه. يعني مثلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا نفرق بين أحد من رسله. الظاهر أن في تضارب، لكن إيش المعنى كما تعلمون أنتم؟ أن الله فضل أولي العزم على سائر الرسل الأنبياء، وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. وأما لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق في الإيمان بواحد فيه، كما نؤمن بموسى، نؤمن بعيسى، نؤمن بزكريا، بيحيى، بإبراهيم، بنوح، بمحمد، وهذا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام جميعا. فهذا على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من كل من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت مخلوق، لو كنت مخلوقا محلوقا، لو كنت يعني من الخوارج، لأن صفة الخوارج التحليق. فلو كنت محلوقا لضربت عنقه، لو أنا من الخوارج كنت أفصل عنقك عن جسدك. فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المراد بهذه المناظرة يا إخوان ترك المناظرة التي يقصد منها التشويش على الناس، وأن هذا يريد أن ينتصر لرأيه وهذا يريد أن يظهر على غيره، ولا يقصد بذلك الوصول للحق. اسمع ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال قولة أغلى من الذهب. قال رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يده فأنتفع. لا، ليه قال الكلمة دي؟ قال: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يدي فأنتفع. لأن ليس قصده الهوى ولا أن ينتصر لنفسه، بل قصده ظهور الحق إن كان على لسانه أو على لسان من أمامه، سواء معه ولا غيره. ولذلك فإن الله تعالى قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر. والله تعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. لأن بارك الله فيك، يعني الرسول كان يقول: يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. فالكفار يقولوا لما سمعوا يقول يا رحمن يا رحيم، انظروا إلى هذا أي إلى الرسول يزعم أن له إلها واحدة، هو يقول يا رحمن يا رحيم، يعني بذلك يكون إلهين على حد زعمهم الباطل. فالله تعالى قال له: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما لو كنت محلوقا لضربت عنقك، أي لو كنت من الخوارج، لأن من صفتهم التحليق الحركة. من فضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. يعني لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم، حتى لا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. أما إذا كان في خصال السنة يعني توافق عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعبادته ومعاملته وأخلاقه على حسب ما يظهر لك، فأنت لا تشق عن قلوب الناس، وقد شهد له الناس بذلك، فحينئذ نزكى، وإلا فلا. بارك الله فيكم. لأن التزكية شهادة، فإذا صدق كان صادقا وإلا كان العكس. نسأل الله النجاة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. يعني القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، إيه اللي حملهم على ذلك؟ الهوى والافتراق، كل يتبع هواه. القدرية فرقة منهم تقول أن العبد مجبر على الطاعة ومجبر على المعصية وبالتالي لا يحاسب على هذا، وجماعة يقولون غير ذلك، يقولون أن العبد يعني ليس له قدرة ولا اختيار. أهل السنة والجماعة يقولون العبد الله عز وجل له إرادة ومشيئة، والعبد له قدرة واختيار متعلقتين بقضاء الله وقدره، متعلقتين بإيه؟ قضاء الله وقدره. أي نعم. جماعة المرجئة يقولون أن لا يضر مع الإيمان ذنب، ونحن نقول الإيمان يزيد بالطاعة ينقص معصية. الشيعة يقولون أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا سلمان وعمار وبلال والمقداد وأبو ذر وثلة منهم، ونحن نقول أن الصحابة كلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم. والخوارج يخرجون على الحكام ويكفرون بالكبيرة، ونحن عندنا أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فسق بكبيرته، وإن مات على كبيرته دون أن يستحلها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. فانظر إلى عقيدتهم ومنهجهم، وانظر إلى عقيدتنا ومنهجنا، وما فعل ذلك فيهم إلا اتباع الهوى، نسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. أي نعم، بارك الله فيك. يعني اللي يقول أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان ومرض كفر ونفاق طغيان ويمسك عما شجر بينهم ويذكرهم بالخير ويترضى عنهم ويقدم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خرج عن التشيع. واللي يقول الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، خرج عن الإرجاء. والذي يقول أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فسق بكبرته، خرج عن الإيه؟ عن الخوارج. والذي بارك الله فيك يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، خرج عن الجهمية والتعطيل. هل فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومن قال رحمه الله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال: الصلاة خلف كل بدر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وهذا سبق أن ذكرته الآن. أي نعم. فإن عافاه الله من هذه الأمور المعوجة في العقيدة والمنهج كان لله الحمد من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، ومن يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن شعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. يعني يقولون الأئمة الاثنى عشر ابتداء من الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب والحسين وأحفادهم وموسى الكاظم وهؤلاء موسى بن جعفر وغيرهم إلى محمد الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل في السرداب منذ 1150 سنة، يقولون أن هؤلاء سيرجعون قبل يوم القيامة وسيردون للشيعة حقوقهم التي اغتصبت ويحرقون قبر أبي بكر وعمر، وكل هذا ضلال وليس هناك إحياء للموتى إلا يوم البعث. هي يوم البعث، زعم الذين كفروا لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أما الرجعة التي يعتقدها الشيعة فهي باطلة، ومن اعتقد ذلك فهذا كفر عظيم. نعم. وقد وصل الأمر أنهم قالوا أن عليا منهم من يقول أن علي بن أبي طالب حاضر، أن علي بن أبي طالب وصي أي أوصى له الرسول. فأتى أبو بكر فاغتصبها منه، وأتى عمر فاغتصبها، وأتى عثمان فاغتصبها، وهذا ضلال. أي نعم، لأنهم كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت يعني ولا ينكر ذلك. وبارك الله فيك، فعلينا أن ننتبه إلى ذلك. ومنهم من يقول أن علي نبي يا هذا المصيب، ومنهم من يقول أن علي إله، فمنهم من يقول أن علي وصي، ومنهم من يقول أنه نبي، ومنهم من يقول أنه إيه إله. ويعتقدون أن الأئمة الإثنى عشرية سيرجعون، وهذا قبل يوم القيامة، وهذا كله باطل وكفران بالله العظيم. وهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى أذان العشاء. نعم، لا ننتهي الأولى. الله أكبر، الله أكبر. 163 إن شاء الله. بذلتم الجهد في صحيفتكم، جزاكم الله خيرا على حسن أدائكم، الله يبارك فيكم وحسن قراءتكم. أشهد أن لا إله إلا الله. قولوا مثل ما يقول المؤذن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده.